you

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم كل شيء.